لا إله إلا الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، الأخ يسأل عن صحة هذه الأحاديث: الساكت عن الحق شيطان أخرس. يا علي، لا تنم إلا أن تأتي بأربعة أشياء: لا تجعلوا الشمس في وجوهكم، الحلبة شفاء من كل داء. كل هذه الأحاديث ضعيفة. ثالثة: لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أقول نريد درسا في قواعد التفسير إن شاء الله عن قريب بإذن الله، نجعل لهم عدة محاضرات، 5 محاضرات إن شاء الله للإتيان على قواعد التفسير. يقول: إنه رأى في المنام رجلا يقول له إن رسول الله يقول لك لا تشرب الدخان. قلت: أين رسول الله؟ أين رسول الله؟ قال: استضافه أحد الناس. قلت له: قل للرسول يدعوني بترك الدخان. طيب، الرؤى لا تبنى عليها أحكام في الغالب، وهذا لم يرى النبي بعينيه، ولكن الوصية وصية حسنة فأعمل بها بارك الله فيه. يريد أن يفتح محلا لبيع اللحوم المجمدة المستوردة. لا تفتح،